حمليت لها وهي ظالمة وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاول مع قومه أن يتبعوه ويقبلوا ما جاءهم به من البينات، فكان الكثير منهم يرد ذلك ويرفضه، فيحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من العقاب، أن يحل بهم مثل ما حل بالأمم التي قبلهم من الغرب والريح والصيحة كما جاء في قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يحذر قومه ويذكر لهم قصة نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى، فكانوا يسخرون من هذا ويقولون: إن كنت تهددنا فأتي بالعذاب الذي تدعيه. يخبر الله جل وعلا عن هذا بقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. يستعجلونك بالعذاب، يعني يقولون العذاب الذي تهددنا به أنه سيحصل لنا هات الآن. وهذا نوع من التحدي ونوع من الجهل الذي يظهر به كمال الغطرسة والعناد والتكبر عن سماع الحق، كما جاء في قوله تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وهذا هو الاستعجال بالعذاب، يقولون العذاب الذي تتوعدنا به نتحداك أن تأتي به هاته الآن. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، لن للتأكيد، لتأكيد النفي، أي أن الله تعالى إذا وعد شيئا لن يخلفه. فالله جل وعلا توعد الكافرين بالعذاب، وعد المؤمنين بالثواب، والله تعالى لا يخلف الميعاد. وهذا وعيد وتهديد لمن هذه حالهم، ممن يرفضون الحق أو يتجاوزون في رفضه ويجعلون من أنفسهم حكما على ما جاء من عند الله. لن يخلف الله وعده. ثم بين يوم العرض وطوله فقال جل وعلا: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون من أيام الدنيا التي هي 24 ساعة. إن يوما عند ربك كألف سنة من أيامكم هذه. وهذا تنبيه إلى أن الله جل وعلا لا يعجل للناس العقوبة، وإنما يمهلهم وينظرهم، ولكن النتيجة أن مردهم إليه فلن يثبتوا منه ولو طالت المدة، ولو أن الإنسان مضى عليه سنة أو 10 سنين أو 10 سنين وهو يلعب ويمرح ويسرح في المعاصي ولم يعاقب، فلا يظن أنه يفلت من قبضة الله. فالأيام مهما طالت فإن النهاية أنها كلها في قبضة الله وتحت أمره وتدبيره. يقول ابن كثير رحمه الله: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، أي هو تعالى لا يعجل، فإن مقدار ألف سنة عند خلقه كيوم واحد عنده بالنسبة إلى حلمه، لعلمه جل وعلا بأنه على الانتقام قادر، وأنه لا يفوته شيء وإن أجل وأنظر وأملى. ولهذا قال بعد هذا: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. يقول جل وعلا: وكأي من قرية، أي وكثير من القرى، أمليت لها يعني أمهلتها وأنظرتها حتى أنهم تنعموا بما هم فيه من نعم وتجاوزوا الحدود في ارتكاب المعاصي من فعل محرمات أو ترك واجبات، ثم أخذتها بالعقاب وإلي المصير، أي لا مفر من هذا، فلا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. هذا تنبيه وتحذير لكل الناس في كل الأزمنة أن ينتبهوا إلى أن تأخر العقاب وكثرة الرخاء والنعم مع المعاصي ليس دليلا على الرضا. فالله تعالى يقول: وكأي من قرية، يعني قرى كثيرة في أزمنة عديدة وفي أماكن متباعدة أو متقاربة كانت تعمل المعاصي والله تعالى يمهلها ويملي لها، لكنه لم يهملها، ولهذا قال: ثم أخذتها. وقوله جل وعلا: وهي ظالمة، أي أن الحال أنها ظالمة في حال هذا الإملاء ليست على الحق وإنما كانت على الباطل، ومع هذا كثرت عليهم النعم وانتشرت فيهم الخيرات وازدادت حاجاتهم وتوفرت الخيرات عندهم، ثم يأخذهم العذاب بغتة فإذا هم مبلسون. يقول وأمليت لها وهي ظالمة، أي الحال أنها ظالمة، ثم أخذتها بالعقاب، أي أن الله تعالى فاجأهم من دون إشعار ولا إنذار بالعذاب الذي توعدهم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. فالله جل وعلا يمهل لكنه لا يهمل. ثم أخذتها وإلي المصير، فمآل كل شيء إليه ومرجع كل شيء إليه، لا أحد يستطيع أن ينتصر لنفسه ولا لغيره، فإن الله تعالى هو الذي يدبر الأمر وهو الذي إليه مرد كل شيء. وهذا فيه تحذير لنا في هذا الزمن الذي كثرت علينا فيه الخيرات وزادت النعم وعم الأمن وكثر الرخاء، فصار عند الناس فتور في عبادتهم، وصار في الناس تطلع إلى أخلاق غيرهم، وصار في الناس تساهل في الجرأة على المحرمات. فهل ينتبه الناس لهذا؟ وقد جاءت المؤشرات والمنبهات والمواعظ من حروب تطحن عن يمين وشمال قريبة منا، ومن أمور حلت بنا وهي قلة الأمطار وغلاء الأسعار حتى صار يلمسها كل أفراد المجتمع. قيمة رغيف الخبز تغيرت، والأمور البسيطة التي يحتاجها أحد الناس وجملتهم تغيرت. فهل ننتبه قبل أن تحل بنا العقوبات الكبرى؟ الله تعالى يرسل هذه مواعظ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فليفتش الإنسان نفسه ليطب مطعمه ويتنزه عن الحرام، وليلتزم بالواجبات الشرعية من صلاة وسائر العبادات، وليؤد الزكاة. فما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم ينطروا. وليفتش الإنسان أسرته على ما هم عليه، هل هم يلتزمون بهذا الدين ويتأدبون بآدابه أم أن الإنسان لا هم له إلا أن يجلب لهم القوت ولا يدري كيف ينفق؟ وهذا يا عباد الله أمر خطير، وكثير من البلايا والمصائب التي تحل بمجاورينا إنما حلت بهم بسبب تساهلهم في أمر الله وعدم قيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدءا بأنفسهم وعيالهم ومن حولهم. فلنتنبه لهذا، فإن ما ذكره الله تعالى في هذه الآية نحن مقصودون به، فلا نكن مثل أولئك القوم. فإن الله ذكر أنه أمهل كثيرا من الأمم السابقة ثم عاقبها فجأة، وهذا مدعاة إلى المحاسبة الذاتية، لأن يحاسب الإنسان نفسه ومن ولاه الله أمره لتصلح أحوال الأمة ويعود الخير والرخاء وتبتعد عنا الفتن الظاهرة والباطنة. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع مقولة الكفار بالاستعجال بالعذاب شق عليه ذلك، فالله تعالى أنزل عليه أن يقول لهم، يقول جل وعلا: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، أي أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأقوام أن مهمته هي أنه ينذرهم من الشر، يبين لهم خطأ ما هم فيه ويبشرهم بالخير. هذا هو مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وهو مخلوق وهو عبد، هذه الأمور عند الله تعالى، كونه يوقع العقاب أو لو يوقعه هذا ليس من شأنه، فلهذا أمره الله تعالى أن يخاطب الناس. ولاحظوا الخطاب هنا يا أيها الناس، لأنه يخاطب الكفار لأنه يخاطب أهل الإيمان، وإلا لجاء الخطاب يا أيها الذين آمنوا، والقضية ليست قضية للمؤمنين وإنما قضية الكفار لأنهم يستعجلون بالعذاب، وأهل الإيمان لا يصدر منهم ذلك. فالله تعالى يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء القوم الذين يريدون العذاب: افهموا دوري واعرفوا مهمتي، وهي أنني أنذر نذارة بينة لا لبس فيها ولا غموض ولا إشكال. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، أي مبين لكم الحق من الباطل، داعيا إياكم للحق وناهيا إياكم عن الشر. هذا هو عملي وهذه هي مهمتي، هكذا أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. نريد إيضاح يقول جل وعلا: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. الذين يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، هؤلاء الذين يعملون الصالحات من صلاة وصيام وزكاة وحج وسائر القربات، هؤلاء لهم من الله تعالى مغفرة، أي محو لذنوبهم، ولهم من الله تعالى رزق كريم، فهو يرزقهم في الدنيا رزقا كريما يعفون به ويغنون به أنفسهم عن الحرام، ولهم في الآخرة أعظم وأعلى في جنات الفردوس. فهذا هو الخيار الأول. الخيار الثاني: والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. الذين سعوا يعني أن هؤلاء الذين نشطوا وسعوا سعيا حديثا يثبطون الناس عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم معاجزين يعني مراغمين وملحين ومتحدين في هذا الأمر، هؤلاء هم أصحاب الجحيم. فأنت أيها الإنسان سمعت النتيجة، اختر لنفسك ما تريد. النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي يوقع العقاب، إنما هو يعلم الناس، يعلم الناس الخير ويدعوهم إليه، ويعلمهم الشر ويحذرهم منه. الذين يتبعون الخير هذا مآلهم، لهم من الله تعالى المغفرة والرزق الكريم. والذين يغالطون ويدعون إلى الفساد ويعترضون على هذا الحق، هؤلاء هم أصحاب الجحيم. وتلاحظون أن كلمة أصحاب يعني كأنهم ملاك، يعني أن الجحيم ملك لهم، يستقرون فيها ويعيشون فيها، يحيون فيها حياة دائمة، وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هذا المنظر إذا تأمله الإنسان يرى فيه العجب العجاب. العذاب يأتيه من كل ناحية، من فوق رأسه، من ظاهر جلده، من داخل بطنه، حرب معنوية، حرب حسية، عذاب، تحدي، كلما أراد أن يخرج أعيد، يلعق بلسانه العذاب، يحس في سمعه وبصره العذاب، فيأتيهم العذاب من كل جانب. هؤلاء أصحابه. فالعقلاء يحسبون لهذه الأمور حسابها، ويعرفون أن هذا هو وعد الله ووعيده. والله تعالى ذكر في الآية السابقة أنه لا يخلف الميعاد، فهل ينتبه الناس لهذا الأمر ويعملوا بما فيه مصلحتهم ليسلموا من الشرور ويسعدوا في دنياهم وأخراهم؟ والإنسان إذا قرأ القرآن بتأمل وتدبر فإنه يكفيه واعظا، ولكن مشكلتنا أننا نقرأ القرآن ونحن لا نفكر فيه، وإنما ننظر إلى حروفه ولا نتأمل معانيه، وإلا فهذه الآيات فيها موعظة عظيمة لكل من كان له قلب. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. هذا قرار ثابت لا يتغير ولا يتبدل. وأنت أيها الإنسان المخاطب بهذا ليس جيلا مضى ولا جيلا يأتي، بل أنت الآن، وليس هناك وسيلة للتدخل لتغيير هذا القرار. وأنت الآن ما دمت على قيد الحياة بيدك اتخاذ القرار، إما أن تختار لنفسك الصنف الأول الذين لهم مغفرة ورزق كريم ولا أحد يعترض عليك ولا أحد يحول بينك وبينه، وإما أن تكون من أصحاب الجحيم وأنت الذي رغبت في هذا واخترته ولم يكرهك أحد ولم يلزمك به أحد. وهذه الدنيا ما دامت روح الإنسان فيه ولم تبلغ الحلقوم باستطاعته اتخاذ القرار، والاختيار بكل حرية لأي من النوعين، إما أن يكون ممن له مغفرة ورزق كريم أو يكون من أصحاب الجحيم. فيا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذه الآيات البينات الواضحات التي تمر على مسامعنا يجب أن نحسب لها حسابا وأن نرتب لها عملا يكون في صالحنا، ولا يكون هم الإنسان هو إذا أمسى ماذا سيعمل غدا في جمع دنياه وينسى آخرته، وإذا أصبح ماذا سيعمل حتى يمسي لجمع دنياه وينسى آخرته. الإنسان في هذه الحياة عمره ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجوز ذلك، وهذه المدة قسم منها طفولة ومراهقة وسفة، وقسم منها شيخوخة وهرم، وما بينها مكابدة ومصارعة لهذه الحياة. الإنسان يسر ويحزن، وحزنه كثير وهمه وغمه كثير، وما جمع في هذه الدنيا سيفنى إلا ما كان في الله ولله. فهل يعي العقلاء هذا العمر ويعمر هذه الدقائق والساعات والأيام والأسابيع والشهور والسنوات بما يكون ذخرا لهم عند اشتداد الكروب يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، كل واحد مشغول بنفسه، وعندها ينقسم الناس إلى قسمين: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة الذي قرروا هذا في الدنيا. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يجعل حياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ونسأله جل وعلا أن يصلح لنا النية والذرية، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.